السلام عليكم. هلا دكتور. وعليكم السلام. لا لا لا لا، ما شاء الله عليك يا خالد، أنا قريت ملفك وتقاريرك جدا ممتازة. الحمد لله على كل حال. اللي يشوفك الحين يا خالد ما يصدق أنك نفس المريض اللي دخل علينا قبل شهر، كنت وقتها شبه ميت. يا دكتور، وش تنتظر من واحد فقد أهله، فقد بيته، فقد زوجته، فقد وظيفته، فقد كرامته أمام الله وخلقه؟ الحمد لله. فعلا الحمد لله اللي أحياني من بعد ما أماتني، والحمد لله أني لحقت على نفسي قبل ما ألفظ أنفاسي. مع تحيات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، المشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس، بمبادرة سابك.